للهزابر وقد طواه رحيل قد أينعت وسط الجنان نخيل وتزينت لغة القصيد بذكرهم في مدحهم يحلو لها تبجيل في مدحهم يحلو لها تبجيل السائرون على سنان شريعة بنصرها غيم الدماء هطيل بذروا العقيدة في بلادي شتلة ضرس الشريعة طيب ونبيل اليوم يحتضن التراب أميرنا جسدا وفي ذات الإله قتيل شيخ تلألأ كالسراج بليلنا أكأنه نجم السماء سهيل ذاك الزهاوي ذاك فخرك أمتي شهم ومن نسل الأبات سليل ذاك الزهاوي ذاك فخرك أمتي شهم ومن نسل الأبات سليل سبحان ربي حين موتك شيخنا وجه صبوح بالوقار جليل سبحان ربي حين موتك شيخنا وكأنه نوم العروس جميل وقد استضاءت من ضيائك أمة إذ أنت في ظلمائها قنديل كلا ولا الأنهار جفت بعدكم شلال ذكرك فائض ويسيل كم عابك الأوغاد يا متطرف كم سب خير الأنبياء عليل هم يقذفونك من حصى أحقادهم ولأنت بالجبل الأشم مثيل هم ينبحون ويقذفونك بالردى ما ضر قافلة السحاب ذليل قالوا نريد شريعة بتدرج والله يشهد أنه التعطيل مرت سنون في البلاد ولم يقم حد بها فوعودهم تدجيل شتان من جعل الشريعة غاية وله عليها من النصوص دليل شتان من بذل النفوس لأجلها ما غره التلبيس والتطبيل في العيد كم تبكي عليك يتيمة بالحب فاضت من سخائك نيل تبكيك أرملة وتبكي فقيرة إذ كان كفك بالعطاء جزيل تبكيك غزة كم أعنت فقيرها حملات خير حين جاء الويل ترثيك درنة كم أشدت بأهلها في أرض بنغازي عليك عويل يبكون في شرق البلاد وغربها يبكي عليك مجاهد وأصيل يا رب واجعل شيخنا في جنة عند الصحابة والنبي نزيل. أسكنه في دار الخلود بغرفة بربوعها يتضوع الإكليل.